حسنات تمحوه وبلاء في الدنيا يكفر عنه. المكفرات الستة اللي ذكر الشيخ الإسلام هنا فليس معنى تجويز عليهم أن نفتح فيهم بهذا الشيء. نعم عادي نعم اي نعم هذا المراد بهذا الجنس مو بالكل قطع مثل ذلك مثل من ارتد من منهم بعد من الرسول عليه الصلاه والسلام من الرد. هذه واحد. الشيء الثاني ان بعض الصحابه رضي الله عنهم احدثوا اشياء بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام هو فيها مخطئون فقتال بعضهم مع بعض هو حين ما يعلم عن جدتهم الرسول يوم يموتهم أصحاب. نعم خالد إيش لا لحالها باعتبار ناس وجابر رضي الله عنه أخر الدبة وقال إنه كان لا يحبها. نعم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الدبة هو جابر ولا أنا يضبط أضبط نعم إيه لكن هو فهم أن الرسول ما فعلها إلا لها سبب ولا شك أن هي من ناحية طبية مفيدة يقول ما قلت أحبها ما منذ رأية النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها لكن أكلها ليس نعم أبدا هو قصد أن ينتفع بها وربما من شدة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام انه فعل هذا تقليدا له مثل ما كان ابن عمر يفعل يقف في مكان بولي ويهود وما اشبه ذلك. طيب قوله نعم وجه الدلالة انه لما قال ازواجهم فجعلهم زوجات لهم حتى في الآخرة فمعلوم أن زوجة الإنسان تكون في مرتبته في المكان الذي هو فيه ولا ما تكون زوجة الله الذريات ثبت أنهم ألحقنا بهم ذريات ثبت أن الذرية يلحقون بأبائهم كيف؟ يعني يكون مع الأبناء والله ما هو ضعف لكن الزوجة من الزواج وهو الاكرام والاصطحاب. نعم اللساء المرة ما يعادل هو السؤال. نعم ايش نعم لكن درء المفسدة هذه يكون بإبقائه كله أو بحلقه كله. فلو كان إبقاؤه كله أو إبقاؤه كله راجحا لأمره به أو قال احرقه كله حتى ينبت جميعا ثم أبصر. نعم والله هذا ينبغي أنه يختلف باختلاف الناس. أما الرجل المستقيم وظاهر الاستقامة وأنه إنما فعل ذلك تعبدا فلا شك أن الاعتداء عليه وحلقه خطأ. وأما من كان ظاهر حاله أنه فعل ذلك تغزلا للنساء وتسفلا في الأخلاق فعلا نعم يزال. طيب نعم أخذت سؤال إيش نعم أي نعم وش تقول فيها المراد قرب قرب الساعة، مثل قول لا تزال طائفة من أمتي الحق أهلي حتى أتي أمر الله. ما حد هذا طيب مش قول المؤمن لا يفي إيش أقول أن إذا صلب يقول لما قال المؤمن اشتصال غير المؤمن يسرق قال نعم المؤمن سرق قال نعم قال المؤمن يسرق قال لا نعم. فالصحابة رضي الله عليهم يعني الذي صحب الله صلبنا فنحكم لهم بالإيمان، وعلى يكون بمقتضى هذا أنهم يبرؤون الكذب وكذا أنك لكن المؤمن كان الإيمان ما يكفي، المؤمن كان الإيمان، وأما المؤمن الناقص فقد يكفي. الشيخ يعني هذا الحديث يكون إخبار يعني أو نهي يعني من ذات الأخبار أو نهي مثلا إذا أنت مؤمن فلا تكفي أو لا ينبغي المؤمن المؤمن يعني لو كان بخيل أو كان جبان ممكن هذا، لكن يكذب لا، لأن الكذب صفة يعني من أسوأ الصفات. حتى الكفار ما يكذبون، الكفار لو امرأة ما يكذبون، ولو جوز الكفار يعني خصي من يكذب لكان أبو سفيان لما سأله هرقل عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام لكان يكذب فيها. نعم أخبار هذا أخبار كيف؟ أن الرسول يتبع في الأمور العادية أصلاً وصف. ما يقول؟ هذا نقل الصحيح من حفظ الصحيح. إيه لا، ما هو بالضبط. وصف صح. أما أصلاً لا. إلا إذا أراد بالأصل ما قلته لكم بالأمس. لأن يعني المراد الجنس دون النوع. فهذا صحيح. كيف حين بارك الله فيكم قلت لكم إنما فعله عادة، فالسنة فيه إيش؟ اتباع العادة. فإذا جرت عادة الناس الآن أن العلماء ولو الصلاح والمروءة يحرقون رؤوسهم، صار الأفضل حرق الرأس، صلاح حرق الرأس. وهذا هو الواقع الآن منذ أزمنة طويلة، يعني منذ أزمنة طويلة حنفنا وشهد مشايخنا اللي توفوا واللي ابتقوا كلهم يحرقون رؤوسهم. وقال ان السنه اذا كنت تريدها فاتبع ما كان عليه الناس. هذا السنه. نعم خلاص. طيب اذا نقرا البحث. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السيدين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. اما بعد، تعرف حتى هذا التخريج من حديث ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الحقيقة الواقعية في تربية البيت. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. ما هو الحديث؟ أذكركم الله بأهل البيت. نعم. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه في مسند الرابع كتاب فضائل الصحابة باب فضل علي رضي الله عنه. أقوى الحديث 2408. عن يزيد بن حبان قال انطلقت انا وصفين ابن صبره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم، فلما جلسنا الى زيد ولا زيد بن ارقم؟ الاخ احد الاثنين الى زيد بن ارقم. فلما جلسنا اليه قال له صفين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وقزوت معه وصليت خمسه، لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن اخي والله لقد كبرت سني وقلم عهدي ونسيت بعض الذي كنت اعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا تخلفوني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بناء يدعى صلى لا

بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة والعشرون أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثون أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد والثلاثون زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها ضرة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، الثاني والثلاثون زينب بنت خديجة بنت خديجة أو بنت خديجة أو خزيمة على العرب بالذات زينب بنت خزيمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وماتت في حياته ولسنا بالبقيع. الثالثة والثلاثون جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصابها في زوج في غزوة بني مصطلق فوقعت في سهم سادة بن قيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها. اللهم صل وسلم. الرابع والثلاثون رقية بنت سويد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس والثلاثون ريحانة بنت زيد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تداها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقها وتزوجها في سنة ست. ثبت هذا ولا محل إذا كنت ثبت ولا ما؟ إيه ما هي فيها نظر. صحيح. أقول ما بصحيح. لو جات المعروفات مين منها؟ ما يخاف حقها ولا ربنا عارف. ها؟ ريحانة هذه من مزاجها الرسول. نعم. الثالثة والثلاثون ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وش الأخيرة من هي؟ الثالثة والثلاثون ميمونة بنت الحارث الهلالية. نعم. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهورات، والدليل دخولهن دخولهن الجنة. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشهورات دخولهن الجنة. نعم. قوله تعالى جنات عدن يسكنونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سورة الرعد آية 23. وكذلك ما أخرجه الترمذي عن ثور بنت زمعة أنها لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتها قالت دعني يا رسول الله أحشر في جنة نسائك، رواه الترمذي. السابع والثلاثون عمير بن حماد الحمام الأنصاري عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى بنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير لكم لك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك لكم لك، قال رجاء مسؤول من أهلها، قال له كلمك من أهلها، قال أحمد الحاكم من حديث أنس. الثامن والثلاثون مالك واجع بن سعيد الخدري الذي مصر جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقى، فقال له مده، فقال لا والله لا أمده أبدا، ثم ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، رواه البغوي أخرجه البغوي. التاسع والثلاثون عمر هذا بعد أن حصل حصه في شيء، أقول في شيء من الغرابة وهو ما استمع الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره إياه على أن يبتلعه. على كل حال حقيقة تعاون في الأنبياء لقد بقطع في شرح نصف. نعم. الثلاثة والثلاثون عمر بن ثابت الوقت المعروف الأطيب الذي كان يوم أحد خلق الله في قلبه الإسلام فأسلم وأخذ قيسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال لك وحدك للجراح فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة، رواه احمد بن حديث ابي هريره وسنده قوي كما قال ابن حق جميعا. الجزء الثالث صفحه 201. الاربعون والواحد والاربعون سعيد بن حارثه وعبد الله بن رواحه، وذلك لما اصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الرايدين من حارثه فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم اخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم قال اخذها عبد الله بن رواحه فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم لقد رفعوا الى الجنه. قال ابن ذهب فرايت وذكر الحديث. اخرجه البخاري عن ابن عمر واحمد عن ابي قتاده. هذول ثلاثه متعدين اثنين. سابقا الثاني من المبعوث ام سليم بن سلم الحاج رضي الله عنها كما حكم عن البخاري ومسلم عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتني دخلت الجنه واذا انا بر النساء امراه ابي طلحه. الثالث الاربعون ثاني معاذ بن اخرج بما اخرج البخاري والبغوي عن البراء بن عازب قال لما وفي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلناه نلمسه ونتعبد منه. فجعلنا نلمسه ونتعبد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال من أبي بن معاذ فالجنة خير من هذا. الله أكبر الله أكبر. تنبيه أما عمار وأبوه وأمه فالحديث فيها من قبل كما ذكروا الهيثم في المجمع وقال رواه الطبراني ورجال الثقات وفي الباب عن جابر بن الحاكم وصحه وثقه الباب وذكره في المجمع وذكره في الطبراني ورجال الصحيح غير ابراهيم بن عبد العزيز بن مقوم وقال الذهبي انه مخرج ما في عن الغلاء. وش لفظ الحديث؟ صبر على ياسر؟ اي يسكن ذاك ها؟ اي يسكن مراجع البحث زاد كذا يسكن هاي المراجع كم صارت الآن؟ ثلاثة ربما. هذا طيب الحقيقة. هذا الحقيقة بحث طيب. البحث هذا بحث طيب. والأخ ياسر يشكى عليه فقع عليها الأخير هذا لازم تحقيقهم. يتأكد منه. حديث مالك والد أبي سعيد وريحانة. هذه إن شاء الله تأكد منه. ها؟ لا هذا على سبيل العموم وقصد العيان التعيين ها ايش تعالى لكن هل يلزم من الدعاء القبول ها كيف اي نعم عبد الله والدي من ابن اي ما اكتب من الظهر احد اسمع ها؟ لا ما تدخل الزوجات لا لا مثل من المعظم نعم شيخ الرجل اللي قال لما قال اطلب قال اريد المراه قال يا رسول الله ربك في الجنه ترى غير ذلك قال لا فقال هو لا قال انا في المسلمين اليس يكون ما هو باطل ما هو باطل ذكره ها ما هو صحابة ما هو صحابة وهو اسمه من ما هو بدحياه أبو يحياه له طلحة لا أبو طلحة أبو طلحة أبو طلحة الغامدية. طيب اكتب الغامدية أصبر يا أخوان أصبر أحضر يكتب الغامدية ما عز اسمه هذه المرأة هذه المرأة ما أذن لك في الشيء ها إيش من ما إيش ما أذن وطالب الخال طالب رجع طالب إيه ها مسعود عبد الله أنا حديث من فريق والله الله أنه تتمر عليه الحديث ها ها هي قال ان ساقه في الميزان افضل من جبل احد اي ما هو واضح والله لعلك تاكد اكتب عبد الله المسعود واكتب عليه استفهام نعم هل قال أصنعها في الجنة؟ ما هو صحيح نعم حنظلة ما هو صحيح احنا ده الشيء اللي صريح واللي احنا نزل من الشرف كلها كل الصحابة كلهم من الجنة لا كل وعد الله الحسنى لكن نبي شخص معين شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما هو لا ولا هو لا لا قال صف قال أصبر ها أولا إن لا هو في خلاف والصحيح من الصحابة لأنه آمن بعد النبوة لكن بس إنه ما في صريح إنه من أهل الجنة عندك لي صراحة يا خالد ايش ايش ورقه ها ايه وايد لكن احنا طلبنا من الاخ ياسر من الصحابه اقول احنا طلبنا من ياسر الصحابه ما نزمه في شيء ما طلبناه ما حد خلنا نشوف ودنا نكمل انا حريت الشيء نعم من الذي وجدته ذكر الذي احسن ما فقط من الطول الذي انا سبب هذا عام قليلا لعله الاصيل من الكور اما مثل النجاشي فليس من الصحابه نعم عادل طيب صاحب الناقة المخطومة وعدله تعالى يلا جيبوا ان شاء الله ليأتي ها مذكور مذكور انت ما تكفر الجو ما ذكر فوكا ما ذكر لا اللي دعاه الرسول ما ندري ليه نرجوله ما يغض هو على سبيل العموم كل من الصحابة كلنا شدهم على سبيل العموم لكن بشيء صريح شهد له الرسول الجنة ها طيب اللي عنده الشيء ذاك من الأخير يتصل بالأخ عادل ياسر ياسر نعم وتعاون عبر السوق أنا ودي شرح هذه الكلمات تنفعكم أنتم وتنفع غيركم هذه تنشر تنشر تنفعكم وتنفع غيركم هما ما شرحوا ولا في صريح